يبقى احنا كده نعرف ان من تكفير الذنوب والخطايا ان تصنع يداك للناس. يبقى اعمل بقى معروف واحسن وتصدق كسب ما بينك وبين البشر وبين العباد، والماء نازل من السماء زي هبة. يبقى ربنا عز وجل ليكفر الذنب اما تفضلا وابتداء منه كما ينزل الماء من السماء تفضلا منه ليس بكسب احد، واما بكسب يديك زي الثلج ما هو من كسب يديك، كسبت ميه عملت ثلج. يبقى العبد اما يكفي يعني تنحط خطاياه اما بتفضل من الله من المولى عز وجل كما في حديث ابي موسى وحديث ابن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى ان تغرب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل هذه الامه مع الامم السابقه بهذا المثال، يعني نحن واليهود والنصارى لان دي الامم السابقه كمثل رجل استاجر اجراء من اول النهار، قال يا جماعه جاب عمال، قال يا جماعه انتوا تشتغلوا لي الشغلانه الفلانيه من الصبح للمغرب بعشره جنيه. قالوا قالوا موافقين. وساعات الواحد يوافق ويفاجئ ان العمل ما يقدرش عليه الا عتل جنين خبات عايز تتوه، فيكتشف ان ورط نفسه يقول يا عم كده الاجر قليل انت لازم ترفع اجر شويه واخد بالك. فاوتي اهل التوراه التوراه جماعه اليهود ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم التوراه، فعملوا زي الجماعه الاجراء دول لحد ايه نص النهار ولقى قلبه هيتقطع وظهره خلاص بيقول مش عارف يكمل، قال ده انا هاخد ال 10 جنيه وهستلف كمان 10 جنيه اجيب ال 20 جنيه دواء، يبقى انا خدت من اصيله كده مش عايز منه حاجه واخد بالك. فقالوا لا حاجه لنا في اجرك، او شغال من الفجر لحد الايه اذان الظهر. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، أنا الراجل ده طلع برضه على المزيان وجاب جماعة قال لهم تشتغلوا لي من الظهر لحد المغرب بعشرة جنيه، اشتغلوا لحد العصر قلبهم اتقطع قال لك ما أناش قادر مش عايز حاجة منك بس اعتقني لوجه الله، خلاص راح وساب أجره. قام رايح برضه جايب شوية عمال اللي هم إيه وأوتينا القرآن، جاب شوية عمال وقال لهم بقى تشتغلوا لي من العصر للمغرب وهديكم عشرة جنيه. قالوا مطيف اشتغلوا بقى من المغرب لحد من العصر للمغرب وادالهم العشرة جنيه. فالجماعة الأجرية اللي كانوا رفضوا العمل اليهود النصارى جم بقى معترضين، قالوا كيف يكونون أكثر أجرا منا ونحن أكثر عملا منهم؟ قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ أنا خليت معكم بشروط العقد، أنا قلت لك اشتغل من كذا وكذا 10 جنيه، أنت ما وفقتش خلاص أنا ما وفقتش أنا كمان. خلاص ما ظلمتك، هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، ده مالي وده فلوس وأنا حر أدي اللي أنا عايزه. ها ده الرجل اللي هو اللي إحنا عاملين نشبهه بيقول لجماعة الأجرين بيقول يا جماعة أنا حر في فلوس أدي ده أحرم ده طالما ما ظلمتكش ما تقوليش عندي حاجة. فالإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب الأذان كتاب الصلاة، قال باب من أدرك ركعة من العصر. فالإمام البخاري قصد مع أن الحديث واضح يعني أنه ملوش علاقة بالعصر ملوش علاقة بالصلاة أصلا، لكن الإمام البخاري عايز ياخد منه نكتة وفائدة، وهي أن الله تعالى يعاملنا معاملة المتفضل. ده كله استفراد وتوضيح لأن الله عز وجل قد يغفر الذنب العظيم هبة منه لعبده بغير كسب منهم بغير كسب منهم. لو ان الحكم الشرعي في رجل استيقظ من نومه مثلا او كان مشغول ولم يصلي العصر وباقي على المغرب خمس دقائق، ان هو لو صلى وادرك ركعة واحدة من العصر في وقت العصر وهو عين الركعة الثانية المغرب يبدأ عليه ان يتم صلاته، لان الصلاة تعتبر كده صلاها في وقت العصر، مع انه اوقع ثلاث ركعات في وقت المغرب، لكن تفضل الله عز وجل عليه ووهبه الثلاث ركعات واخبرك التي اوقعها في غير الوقت. اراد ان يقول الامام البخاري ان الله عز وجل في هذا الحكم يعاملنا بالفضل، والا لو عاملنا بالعدل لقبل ركعة واحدة ورد علينا الثلاث ركعات. ليه؟ لانك انت صليت في غير الوقت، لكن كله يقبل منك الاربع ركعات